بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 12 بعد 100 من دروس كتاب أوضح المسالك للعلامة ابن هشام رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه. قال الشيخ: هذا باب ما لا ينصرف. أولا، معنى لا ينصرف أي لا يقبل الجر ولا يقبل التنوين. قال: الاسم إن أشبه الحرف بني كما مر. في أول الكتاب قال الشيخ: وجميع الحروف مبنية. فإذا شابه الاسم الحرف كان مبنيا. مثلا تقول: جاءني من قام، ورأيت من قام، ومررت بمن قام. من إذا الاسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، هذا صار مبنيا. وسمي غير متمكن. قالوا: الإعراب فيه تمكين. معنى التمكين أنها تظهر مكانة الكلمة عند النطق بها. فعندما تقول جاء زيد، ورأيت زيد، ومررت بزيد، هذا متمكن، فعرفت الفاعل من المفعول من المجرور إلى غير ذلك. وإلا أعرب. والإعراب هو الإفصاح، والثيب تعرب عن نفسه، أريد لا أريد. وهذا أيضا أعرب عن محله، لا يحتاج أن تقول في محل، يظهر الرفع ويظهر النصب ويظهر الجر. ثم المعرب إن أشبه الفعل منع الصرف، إن أشبه الفعل منع الصرف كما سيأتي. وسمي غير أمكن، وإلا صرف وسمي أمكن. صار عندنا الآن شبكة. الاسم ينقسم إلى مبني ومعرب. المبني ما شابه الحرف، طبعا في عدة أسباب للبناء مرت في أول الكتاب. والمعرب ينقسم إلى قسمين: متمكن أمكن، وهو الذي تظهر عليه كل الحركات وينون ويجر، ومتمكن غير أمكن، يقبل النصب ويقبل الرفع ولا يقبل الجر ولا يقبل التنوين. والصرف هو التنوين الدال على معنى يكون الاسم به أمكن. عندنا تنوين لا يدل على معنى، جاء فتى، ورأيت فتى، ومررت بفتى، هذا لا يدل على معنى. هو التنوين الدال على معنى يكون الاسم به أمكن. أما عندما تقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، هذا التنوين أمكن. وذلك المعنى هو عدم مشابهته للحرف والفعل كزيد وفارس. وقد علم من هذا أن غير المنصرف هو الفاقد لهذا التنوين، ويستثنى من ذلك نحو مسلمات، فإنه منصرف مع أنه فاقد له، إذ تنوينه لمقابلة نون جمع المذكر السالم. يعني الأصل في مسلمات ليس هذا التنوين للإعراب. يعني في الأصل نقول نحن جاءت المسلمات، أو جاءت مسلمات، ورأيت مسلمات، ومررت بمسلمات. نعم. فهذا التنوين بدل كما نقول مؤمنون في جمع المذكر السالم، فالنون عوض عن التنوين، هذا تنوين مقابل، يعني يقابل النون في جمع المذكر السالم. ثم الاسم الذي لا ينصرف نوعان: أحدهما ما يمتنع صرفه لعلة واحدة وهو شيئان، يعني إما أن تكون علة أصلية وإما أن تكون علة فرعية. العلة الفرعية نحتاج إلى علتين فرعيتين. إذا كانت علة أصلية قوية تكفي تقوم مقام علة. أحدهما ما يمتنع صرفه لعلة واحدة وهو شيئان، أحدهما ما فيه ألف التأنيث مطلقا أي مقصورة كانت أو ممدودة، ويمتنع صرف مصحوبها كيفما وقع أي سواء وقع نكرة كذكرى وصحراء، أم معرفة كرضوى وزكريا، أم مفردا كما تقدم، أم جمعا كجرحى وأنصباء، أم اسما كما تقدم، أم صفة كحبلى وحمراء. التأنيث يكون بأحد أمرين، إما أن يكون بألف مقصورة في آخره، وإما أن يكون بألف ممدودة، فصحراء وزكريا ممدودة. أما عندما أقول حبلى وعندما أقول رضوى، عند ذلك يكون التأنيث بأي شيء؟ بالألف المقصورة. فالشيخ قال ما فيه ألف التأنيث مطلقا أي مقصورة كان، مثل حبلى، ذكرى، نعم، رضوى، نعم، أو ما كانت مقصورة كانت أو ممدودة، صحراء، زكريا. لكن هذه أيضا تنقسم إلى معارف ونكرة. عندما أقول ذكرى وصحراء نكرة، أما عندما أقول رضوى اسم جبل من الجبال، رضوى اسم جبل من الجبال، وزكريا اسم شخص ولا يهمنا يعني الآن ما سمي به، ماذا يسمى به الذكر، لكن تأنيث لفظي. نعم، كرضوى وزكريا. أحيانا يكون مفردا، فرضوى مفرد وزكريا مفرد لكنه معرفة، ذكرى وصحراء نكرة. نعم، لكن كل هذه مفردة، ذكرى مفردة، صحراء مفردة، رضوى مفردة، زكريا، نعم، أم جمعا كجرحى، جمع جريح، وجريح يأتي على وزن فعل يستوي فيه المذكر والمؤنث، تقول أسعفت يعني جريحا، فتقصد بذلك المرأة أو الرجل، فعيل ويستوي فيه اسم الفاعل والمفعول، ويستوي فيه المفرد والجمع. نأخذ مثال، إن الله على كل شيء قدير أي قادر فاعل، أسعفت رجلا جريحا قتيلا أي مقتولا مجروحا، هذا اسم المفعول. رأينا المؤنث المذكر في جريح، نعم، كذلك نرى الجمع، والملائكة بعد ذلك ظهير، نعم، ولذلك رحم الله ابن هشام ماذا قال في البيت، إنه خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا. هل بنو لهب الآن خبر بخبير؟ لم يعتمد على استفهام ولم يعتمد على نفي، قال لا، خبير بنو لهب خبير، وقال خبير مثل وما شبه لها، والملائكة بعد ذلك ظهير، فبنو لهب هو المبتدأ وهو المعرفة وهو المحكوم عليه، والحكم هو ماذا؟ خبير. والثاني هذا الأمر الأول. إذن الأمر الأول باختصار التأنيث، بالألف المقصورة، بالألف الممدودة، نكرة، معرفة، مفردا، جمعا، مذكرا، مؤنثا، كيف؟ نعم، يعني المعنى فيه مذكر ومؤنث، أما كل الألفاظ مؤنثة. نعم، والثاني الجمع الموازن لمفاعل أو مفاعيل، تقول في جمع درهم دراهم، وفي جمع مسجد مساجد، وكذلك تقول في جمع دينار دنانير مفاعيل. وإذا كان مفاعل منقوصا فقد تبدل كسرته فتحة فتنقلب ياؤه ألفا فلا ينوى كعذارى ومدارى، والغالب أن تبقى كسرته، فإذا خلا من أل والإضافة أجري في الرفع والجر مجرى قاض وسار. يعني نحن عندما نقول جاء قاض فنعيبها عن الشكل التالي: فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لأنه اسم منقوص. ما هو الاسم المنقوص؟ كل اسم آخره ياء مكسور ما قبله، لكن لو كان متحرك ما قبله ساكن ما قبله عند ذلك تظهر الحركة. في قولنا ضبيون جاء ضبيون تظهر الحركة، أما لا نقول قاضيون، نقول هذه الحركة بالأصل للثقة. نعم. فممكن أن نقول بدل عذار، فهذا بدل من الألف المكسور في آخر، يعني يعامل معاملة ماذا؟ معاملة اسم المنقوص. ومن فوقهم غواش، شو أصلا؟ غواشي. شايف هذا؟ نعم غواشيون. نعم. والفجر وليال لياليون أصلا مع التفقيه، يعني احنا طبعا لا يقولون هكذا لكن نحن من أجل إظهار الحال. وفي النصب مجرى دراهم في سلامة آخره وظهور فتحته. قل نحو في قد سيروا فيها ليالي خفيفة الفتح، يلا لا يحتاج إلى حذف الياء. وسراويل، سراويل مفرد وليس جمعا، ولو جاء على يعني أول ما يتبادر للناس أنه جمع، اتخذ صلى الله عليه وسلم السراويل ولم يلبسها صلى الله عليه وسلم. شو مفردات؟ هي مفرد، هي مفرد. سراويل جمعها، هي مفرد وجمعها سراويل. ممنوع من الصرف مع أنه مفرد، فقيل إنه أعجمي الأصل حمل على موازنه مفاعيل من العربي، وقيل إنه منقول عن جمع سروالة، يعني جمع سروالة سراويل سمي به هذا اللباس، يعني يصير اسم منقول. يعني نحن عندنا في أسماء منقولة وفي أسماء مرتجلة، فمثلا اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منقول من اسم المفعول من حمد، من حمد يحمد فهو محمود صلى الله عليه وسلم. فأحيانا يجي من اسم فاعل، حامد اسم فاعل، محمود اسم مفعول. نعم. ونقل ابن الحاج بأن من العرب من يصرفه، وأنكر ابن مالك عليه ذلك. وإن سمي بهذا الجمع أو بما وازنه من لفظ أعجمي مثل سراويل وشراحيل أو لفظ ارتجل للعلمية مثل كشاجم. نعم. قال لقب لشاعر أو كشاجم، يعني يوجد لفظ آخر. منع الصرف، نحن يهمنا الآن على وزن مفاعيل، على وزن مفاعل ومفاعيل تكفي هذه علامة علة واحدة، علة قوية أصلي التأنيث أو ما كان على وزن مفاعل أو مفاعل. هذا ملخص العلة التي تصرف تمنع الصرف لوحدها، التأنيث سواء كان بالممدودة زكريا أو كان بالمقصورة مثل حبلى، بالنكرة والمعرفة والمفرد والجمع. النوع الثاني ما يمتنع صرفه بعلتين وهو نوعان: أحدهما ما يمتنع صرفه نكرة ومعرفة وهو ما وضع صفة، قد وضع صفة طيب ما معنى وضع صفة؟ الجامد لا يؤخذ منه وصف، صح؟ المشتق يؤخذ منه، فهذا فرع عن الجمود. ولذلك هذه علة في الحقيقة معنوية، فكأن الموصوف الآن احتاج إلى موصوف واحتاج إلى وصف، وهو إما مزيد في آخره ألف ونون مثل عثمان، أو موازن للفعل مثلا، نعم أفعل أحمر مثلا يزيد، نعم، أو معدوم كعمر وأخر وزفر، نعم. وأما ذو الزيادتين، ماذا نقصد بالزيادتين؟ الألف والنون، نعم، قحطان، عدنان، عمران، فهو فعنان بشرط ألا يقبل التاء، إما لأن مؤنثه فعلى كسكرى كسكران، شو بتصير؟ سكرى، نعم هذا الأصل، يقال سكرى وسكرى، مثل الآية جاء فيها قراءتين، فما هم بسكرى، كسكران وغضبان وعطشان، فتقول سكرى وغضبا وعطشا، نعم. أو لكونه لا مؤنث له كلحيان، لحيان إذا واحد كبرت لحيته كتير يلوله لحيان، ما في مرة إلى لحية، لذلك هذا لا يوجد فيه، نعم لا يوجد. بخلاف نحو مصان، مصان، نعم، نحو مصان للئيم، وسيفان للطويل، وأليان لكبير الألية، وندمان من المنادمة من الندم، فإن مؤنثاتها فعلان. يعني مصان لما بيقول أنا وصف اللئيم بهذا الاسم، فماذا أقول؟ مصانا للمطر، هذه تأتي حتى. وسيفان للطويل، وهذه امرأة سيفانة، وأليان لصاحب الألية الكبيرة، نعم لكبير الألية، فقول أليانا. وندمان من المنادمة لا من الندم، المنادمة كان يقول فلان نديم الرئيس، نديم الأمير، يعني يقعد يتنادم وياه، يقعد يتكلم يحسن الكلام، فإن كمان ندمان ندمها، نعم. فإن مؤنثاتها فعلان. وأما ذو الوزن فهو أفعل بشرط ألا يقبل التاء، إما لأن مؤنثه فعلا، تقول أحمر حمراء، أصفر صفراء، وهذا غالبا يأتي في الألوان والعيوب، انظر أحمر حمراء، أصفر صفراء، أخضر خضراء، أبيض بيضاء، كله، نعم هذا. أما في العيوب أعرج عرجاء، أعمى عمياء، أخرس خرساء، عيوب، فبيجمع مسألتين، إما الألوان أو العيوب. أو فعل كأفعل، أو فعل كأفضل، أو لكونه لا مؤنث له، نعم. قال كأكمر، الأكمر كبير من آلة، آلة الذكر يسمى أكمر، نعم. وآذر، آذر عندما كان يعاب، يعني وسيدنا موسى بريء منه، يعني له أدرى أر، يعني يسموه، نعم. وإنما صرف أربع، نحو مررت بنسوة أربع، لأنه وضع اسما فلم يلتفت لما طرأ له من الوصفية، يعني لما نسمي واحد أربع ما صار الآن إحنا بنيها وصف، فلما صار اسما صرف. وأيضا فإنه قابل للتاء، تقول أربعة، وإنما منع بعضهم صرف باب أبطح وأدهم للقيد، القيد الأدهم، نعم، وأسود وأدهم للقيد، وأسود وأرقم للحية، مع أنها أسماء لأنها وضعت صفات، فلم يلتفت إلى ما طرأ لها من الإسمية، وربما اعتد بعضهم باسميتها فصرفها. يعني إن نظرت إليها أنها أوصار منعتها من الصرف، وأسماء صرفتها. يعطيك مثال بسيط جدا، لو قلنا سمينا امرأة زيد، نقول جاءت زيد، وعلامة الفعل متنوي ليه؟ أن صارت ممنوعة من الصرف في العلمية والتأنيث، سميناها. شوف أنت مجرد ما سميتها حتى ولو كان اسم مشهور. الأدهم أيضا هو بالأصل صفة، يقال إنه الحجاج كان يحب الأذكياء، وكان يتخلص بعض الناس بذكائه من عقوبة الحجاج. قال له والله لأحملنك على الأدهم، معناته الأدهم حط لك كالأبشاف والجنازير برجليك، ما عاد شلون الأسرى ينحطوا، ما عاد بيستطيع شيء. قال له نعم الأمير يحمل على الأدهم والأبلق والأصغر. أدهم اسم من أسماء الخير، صح؟ إنه أنت حتساويني فارس كالتفير، قايل أمير يا بلد بيركب أصفر وأحمر أبلق. قال له إنما أردت، وين أنت راح بيروح زهناك كثير، إنما أردته حديدا. قال يا أمير المؤمنين لأن يكون حديدا خير من أن يكون بريدا. كمان جاء الإنسان العالم باللغة يتصرف باللغة كيف. هذا معنى أدهم للقيد، نعم. وربما اعتد بعضهم باسميتها فصرفا، وأما أجدل للصقر، وأخيل لطائر ذي خيلان، وأفعى للحية، فإنها أسماء في الأصل والحال. يعني هن سموا الصقر أجدل، والطائر أخيل، والحية سموها أفعى وليست بصرة، فإنها أسماء في الأصل والحال، لذلك نونت لأنها أسماء ولم تكن صفة، فلهذا صرفت في لغة أكثر. قال وبعضهم يمنع صرفها للمح معنى الصفة فيها، وهي القوة والتلون والإيذاء، فأجدل للصقر في قوة، وأخيل للتلون، وأيضا أفعى للإيذاء. شو معنى اللمح؟ أعطيك مثال اللمح. مر معك بأل المعرفة، أننا نسمي إنسانا حارث، حارث، وتقول في النداء يا حارث. هل المعرف يقبل التعريف؟ لا يقبل التعريف. زيد بيقبل اللي الزيد، فكيف تقول في الحارث الحارث؟ قال قبل أن، لماذا سمى الفلاح ابنه حارثا؟ قال تفاؤلا بأن يكبر هذا الولد ويصبح حارثا، فسماه من الآن كأنه يخلفه في أرضه فيحرث الأرض. عندما تسميه الحارث فكأنك تلمح الاسم الوصف اسم الفاعل قبل أن تسمي به إنسانا، فكان نكرة. هل يقبل أهل التعريف؟ لمحنا أصله نكرة فعرفناه، لكن لو كان معرفة لا يقبل. هذا يسمى لمح الأصل، فهذا لمح أيضا وصف، لمح وصف القوة في أجدل. ورمح أخيل الخيانات في هذا هذه المسألة. نعم. الله يرحم شيخنا، كان يقول النحو لولا يعني لولا التقدير يعني كان سهلا على الولد الصغير. وبعضهم يمنع صرفها للمح معنى الصفة فيها وهي القوة والتلون والإبر. قال فراخ القطى لا قين أجدل بازية. سؤال أجدل، حتى هون من المحتمل أن نكون منعها من الصرف لماذا؟ بضرورة شيء يعني أيضا يعني تؤول. وقال فما طائري يوما عليك بأخيلا، أيضا منعها من الصرف. ثم انتقل إلى قال وأما ذو العدل فنوعان موازن فعال ومفعل. هذا عندنا في الأعداد يا ترى عندما نقول أحان وموحى، ثناء ومثنى، ثلاث ومثنى، رباع ومربع، هذا متفق عليه. بعد المربع في عندنا بقى خماس ومخمس سداس ومزدس سباع ومسبع وثمان تتسع وتمتسع عشار ومعشر، هذا يحتمل. نعم الأولى متفق عليها، الثانية مختلف فيها. نعم قال أحدهما موازن فعال ومفعل من الواحد إلى الأربعة باتفاق، جاء في القرآن الكريم، وفي الباقي على الأصح وهي معدولة عن ألفاظ عدد الأصول مكررة. شوف اللغة العربية، هلا في عنا مسألة فقهية نستنبطها من اللغة العربية، وهي معدولة عن ألفاظ عدد مكررة. يعني لما بيقول لك الأستاذ بالصف أو الموزه صف سابع مثنى مثنى، يعني توقفوا اثنين اثنين، مثلا ثلاثة ثلاثة، مربع أربعة أربعة، تعملوا الصف، موحد واحد واحد، هذا يؤخذ منه أننا لو قسمنا المتزوجين إنكم يا جماعة كل مجموعة لحالة، مجموعة المتزوجين واحد واحدة هن تبع اثنين هن تبع ثلاثة هن، ممكن واحد يكون بالتنتين هذا متزوج، يعني جماعة التنتين هذول اثنين مثلا، يعني آخر تنتين تنتين هذول كل واحد بقى على رأس التنتين هذول على رأس الثلاثة، فهل يمكن أن يكون مع المجموعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة أو في مجموعتين؟ مستحيل، لا يمكن تواجد الإنسان في مكانين في آن واحد عقلا. من هنا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أنت جماعة المثنى لحقكم، جماعة الثلاث لحقكم، جماعة الرباع لا، كما فهمه بعض الشيعة مثنى وثلاث ورباع صاروا تسعة، وبعضهم أخذ الأصل في التكرار ثم جمع أيضا فقال مثنى يعني مثنى مثنى، أراد أن يوافقنا في واحدة أن يوافق المخالفين في واحدة أخرى، فكان مخالفا من جهتين، فقال مثنى مثنى يعني أربعة، وثلاثة ثلاثة يعني صاروا تسعة، وأربعة أربعة صاروا مثنى اثنين اثنين أربعة، وثلاثة ثلاثة ستة صاروا عشرة، وأربعة أربعة صاروا 18، فأباح ثمانية عشر. قال وهي معدولة عن ألفاظ العدد الأصول مكررة، فأصل جاء القوم أحادا أي جاءوا واحدا واحدا، وكذا الباقي ثناء يعني اثنين اثنين، ولا تستعمل هذه الألفاظ إلا نعوتا. نحن قولي أجنحتين مثنى، يعني جناحين اثنين، نعت الجناح، وثلاث نعت الجناح، ورباع نعت الجناح، أو أحوالا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ماذا يطيب لك من المرأة؟ جمالها، وصفها، طولها، نسبها، دينها، مالها، كل أوصاف. ولذلك ماذا قال؟ أحوال. ومن هنا رد على من قال ده مو تنزيل لقيمة المرأة، لو ما استعمل لغير العاقل شوفوا والله ما استعمل، فانكحوا ما طاب لكم، ما أن من طاب لكم. أنت الآن قد تكون أعقل امرأة وأنت تريد حالها، أعقل امرأة مكرسحة ما بتبقى صح بشعة لا تقرب منها. إذا أنت بدك أحوالها، أمك أول ما تبحث عن جمال بعدين انت تفكر بعدين شو نسبها شو كذا من قرايبينها. ها كل ما بتكتر بالعقل بتدور على الثانيات. ذلك اول واحد بتزوج شو طلباتها؟ من طلبات ما مو طلبات من طلبات الشهوه مو طلبات العقل. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، شكلمه احوالا، من النساء مثنى وثلاثة ورباع، أو أخبارا. نعم، صلاة الليل مثنى مثنى، أي تصلى ركعتين ركعتين، وإنما كرر بقصد التوكيد لا لإفادة التكرير. نعم لما بصير تكرير عن كل تأسيس نفس الشيء، لما نقول يعني التوكيد يقابله تأسيس، التوكيد تنتين نفس التنتين، التأسيس حطينا تنتين وبنينا عليهم تنتين وبنينا عليهم تنتين. أي نصف طبعا التوضيح مهم. الثاني أخر، نحو مررت بنسوة أخرى لأنها جمع الأخرى، والأخرى أنثى آخر بالفتح بمعنى مغاير، وآخر من باب اسم التفضيل، واسم التفضيل قياسه أن يكون في حال تجرده من أل والإضافة مفردا مذكرا، يعني دائما في كل الأحوال بدون أن يبقى مذكر. يعني مثلا هند أحب من مريم، تقول أحبه ما لا تأتي فيها بشيء آخر. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم تربي. بعدين ماذا قال؟ أحب إليه، أحب إليكم، طبعا هذا خبر كان جاء مفردا، فكان القياس أن يقال مررت بامرأة آخر وبنساء آخر وبرجال آخر وبرجلين آخر، ولكنهم قالوا أخرى فعدلوا عن بامرأة أخرى من آخر العدول، وأخر بنساء أخر وبرجال آخر عدلوا إليها آخرون، وبرجلين آخر عدلوا إليها آخران. قال الله تعالى جبنا الآن فتذكر إحداهما الأخرى المفرد، فعدة من أيام أخر هذا المؤنث جمع المؤنث، وآخرون اعترفوا جمع المذكر، فآخران يقومان مثنى، وإنما خص النحويون أخرى بالذكر لأن في أخرى ألف التأنيث وهي أوضح من العدل. هي عاوزة انفعال يعني سيدنا كله كيش عاوزة انفعال وآخرون وآخران معربان بالحروف والآخرين آخرون آخران آخرين معربان بالحروف فلا مدخل لهما في هذا الباب. وأما آخر فلا عدل فيه وإنما العدل في فروعه وإنما امتنع أمن الصرف للوصف والوزن وإن كانت أخرى بمعنى آخرة وقالت أولاهم لأخراهم هنا بتخرج عن قاعدة صارت مثل الاسم لأنه جمعت على أخر مصروفا لأن مذكرها آخر بالكسر بدليل وأن عليه النشأة الأخرى. قال تعالى ثم الله ينشئ النشأة الآخرة فليست من باب اسم التفضيل وإنما من باب الوصول. نعم. وإذا سمي بشيء من هذه الأنواع بقي على منع الصرف تسميناه لأن الصفة لما ذهبت بالتسمية خلفتها العالمية مثل إذا سمينا امرأة على يعني بصير مثل ما قلناكم في أول الدرس يمنع من الصرف. في عندي مسألة بعيد ابن هشام على ابن مالك وعلى ابن عقيل يعني كذا مثلا ما ساروا بهذا عندما قال بعثماننا قالوا أنت عندما أضفته عرفته والمعرفة لا يعرف فأزلت عالميته لأنك نكرته قبل أن تضيفه فلما أضفته أذهبت وصفا من الوصفين فلم يصلح بعد ذلك للمثال. تضحين يعني هذا اللي احنا بدنا لما نقول مررت بعثماننا بيجيب هنا عثمان ممنوع من الصرف بالعلم العلم لا يضاف فعندما قال بعثماننا كل اسم علم تريد أن تضيفه أو أن تجمعه أو أن تثنيه ماذا تفعل؟ تنكره أولا صار نكر عثمان شائع يعني هذا زيدنا مثلا مين زيد؟ هذا زيد وزيد وزيد زيد من زيد من زيد. أما اسم العلم الذي لا يخرج الاشتراك يبقى بدون إضافة فهو عندما يمثل له بالإضافة ماذا أذهب منه؟ أذهب منه إحدى العلم. ثم قال النوع الثاني ما لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة وهو سبعة.